قال مالك: ومن دخل مكة لعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي. وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. يأتي مرة أخرى مالك لهذه المسألة. جاء إلى مكة معتمر ولكنه جنب أو غير متوضئ، وطاف للعمرة وسعى للعمرة ناسيا حدث، ناسيا إيش حدث، طاف وسعى وحلق كل شيء ثم وقع بأهله. إلى هنا منه تقصير؟ منه تعدي؟ هل تعدى بشيء بخلاف الأولاني؟ وقع أهله قبل أن يتم ليش العمرة، هذا لا، أتى بأعمال العمرة كاملة ناسيا حدثه، ولما انتهى من العمرة في حسابه هو وقع أهله، له الحق ولا لا؟ على حسابه هو له الحق ولا لا؟ له الحق. ثم تذكر أنا طفت سعيت وأنا ما متوضي، ماذا عليه؟ عليه أن يغتسل إن كان جنب أو يتوضأ إن كان محدثا حدثا أصغر ويعود ويأتي بعمرة جديدة، ما هو يعيد الطواف والسعي، لا، من هناك أيضا. وعليه هدي في مواقعته أهله. نعم، لا، عمرة أخرى مستقلة، لأن التي أتى بها عمرة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليش غير صحيحة؟ لأنه طاف وهو غير إيش متوضئ، وسعى، السعي ما يشترط له الطهارة ولا الوضوء ولا شيء، لكن السعي مشروط بالطواف قبله، أي طواف صحيح، والطواف اللي قبله غير صحيح، واللي مبني على غير صحيح يبقى إيش؟ المبني على الفاسد فاسد. إذا سعيه فاسد لأنه بناه على طواف، والطواف فاسد لعدم وجود الوضوء، إذا عمرته فاسدة، وقد وقع على أهله قبل أن يتم العمرة التي أحرم بها، فعليه أن يأتي بعمرة أخرى والهدي أيضا. وكذلك المرأة. إذا هذه مرة أخرى، النسيان لم يعفه من الهدي، النسيان لم يعفه من عمرة أخرى، هذا حكم إيش؟ من نسي. ونأخذ أيضا مالك عنده يشترط للطواف طهارة ولا ليس بشرط؟ ها؟ يشترط، وهذا عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، بأن الطهارة شرط في صحة الطواف. أما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى أن الطهارة شرط مستقل وليس شرطا في صحة الطواف، وأن من طاف في عمرة أو في حج أو في تطوع وكان غير متوضئ صح طوافه وعليه دم، إن كان في حج فريضة فعليه بدنة، وإن كان في غير فريضة أو في العمرة أو في تطوع فعليه دم أي شاة. إذن عند أبي حنيفة العمرة صحيحة ولا فاسدة؟ ها؟ صحيحة. وطئه لأهله بعد عمرة صحيحة ولا بعد فاسدة؟ بعد صحيحة، يبقى ليس عليه بدلا منها وليس عليه نقصان في ذلك، ولكن عليه دم في طوافه إن كان بحدث أصغر، أو بدنة إن كان طوافه بجنابة. هذا الفرق بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله والجمهور، والله تعالى أعلم.